نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عفتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عفتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن سلام عليك يا رفيع الشان والترجي عفتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجي عفتي رجل العالمين يا أهيل